أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى ما أهديكم إلا سبيل الرشاد. سبحان الله. يخبر تعالى عن ذلك الرجل الذي أمره عجب من آل فرعون من قوم فرعون لا ليس من بني إسرائيل ومن آل فرعون وهو من بينهم آمن بما بموسى وما جاء به ولا بد أن يكتم إيمانه مؤمن في الباطن ولا يعلم به فرعون أنه مؤمن. ثم جاء مناصحا على أنه من آل فرعون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، وقال رجل مؤمن من آل فرعون أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. كأن هذا رد على فرعون في قوله دعوني أقتل موسى وليدع ربه. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم فإن يك كاذبا فعليه كذبه عليه ويلقى جزاء، وإن يك صادقا على أخطر عليكم يك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم، كأنه يخاطب فرعون وملأه. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريد، هذا يدل على أنه يخاطب فرعون لأنه جاء الرد من فرعون. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى، يعني ما أقول لكم وأدعوكم إليه لما أراه لكم رشدا. ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. سبحان الله، منطق معكوس. فهذا مناسب لقوله إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيلا. هذا أول يعني الحوار الذي بين هذا الرجل المؤمن الذي هو من آل فرعون وهو يكتم الإيمان. والآيات المشتملة على ذلك الحوار عديدة، قصته باقية ودعوته في الآيات الآتية. وقال الذي آمن سبحان الله، ولم يذكر له اسم. المهم أننا علمنا أن من آل فرعون الرجل مؤمن ناصح لم يكن مؤمنا فقط ويكتم إيمانا، لا، قام داعيا إلى الله محذرا لفرعون وقومه، محذرا لهم. إلى آخر ما جاء في الآيات التالية. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: ومن جملة الأسباب هذا الرجل المؤمن. أسفل ومن جملة الأسباب. لا قبل هذا الشيء. نعم قال نسينا. نعم نعم قال في الكلام الذي قبله. نعم قال: من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، قال: أن يحمله تكبره وعدم إيمانه بيوم الحساب على الشر والفساد. يدخل فيه فرعون وغيره. يدخل فيه فرعون وغيره كما تقدم قريبا في القاعدة. فمنعه الله تعالى بلطفه من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. فمنع الله موسى، يعني حماه الله وعصمه وكفاه شر فرعون وتهديده، فمنعه، منعه يعني عصمه وكف شر فرعون عن أن يصل إليه وأن يقتله. سبحان الله، آية من آية. قولوا بهذا الطغيان وبهذا الجبروت والكبر، يعني كفه الله ومنعه من أن يفعل ما ذكر من قتله أو من إرادته لقتل موسى. ضروني أقتل موسى وجد ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى: إني عدت بربي، لجأ إلى الله، احتمى به: إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. نعم عليك. فمنعه الله تعالى بلطفه من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، وقيض له من الأسباب من دفع به عنه شر فرعون وملائه. قيض له من الأسباب. عليك. نعم. وقيض له من الأسباب من دفع به عنه شر فرعون وملائه. ومن جملة الأسباب هذا الرجل المؤمن الذي من آل فرعون من بيت المملكة لا بد أن يكون له كلمة مسموعة، وخصوصا إذا كان يظهر موافقتهم ويكتم إيمانه، فإنهم يراعونه في الغالب ما لا يراعونه لو منهم. هذا لو من هذا حاور في العود، كأنه من البطانة، وهذا البطانة صالحة. نعم. ما لا يراعونه لو خالفهم في الظاهر، لو كان، نعم، فإنهم يراعونه في الغالب ما لا يراعونه لو خالفهم في الظاهر. لو أظهر أنه يعني يؤيد ما سلاك جاء بطريقة يعني منطق، يعني ناحية عقلية، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله قد جاءكم بالبينات من ربكم، فإن يكن كاذبا فعليه كذب، يعني الله، يعني صار في احتمال عنده، ما قال أنه صادق وأنه كذا ويجب عليكم أن تتبعوه، إن يكن كاذبا فعليه كذب، وإن يكن صادقا يصلكم بعضكم. الأمر حله محتمل. نعم كما منع الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب من قريش حيث لكن مع الفرق ما الفرق هذا مؤمن وهذا كافر. نعم حيث كان أبو طالب كبيرا عندهم نعم موافقا لهم على دينهم ظاهرا وباطنا. نعم ولو كان مسلما لم يحصل منه ذلك المنع. نعم فقال ذلك الرجل المؤمن الموفق العاقل الحازم مقبحا فعل قومه وشناعة ما عزموا عليه. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أي كيف تستحلون قتله وهذا ذنبه وجرمه أنه يقول ربي الله ولم يكن أيضا قولا مجردا عن البينات؟ ولهذا قال وقد جاءكم ببينات من ربكم لأن بينته اشتهرت عندهم اشتهارا علم به الصغير والكبير. أي فهذا لا يوجب قتله فهل لا أبطلتم؟ قد يكون استطاع أن يتكلم بهذا الكلام لأنه يعرف أن فرعون ويعلم صدق موسى هو جاء بطريق إن الأمر محتمل وكذا لأنه تكلم بكلمات فيها إيمان. فجاءكم بالبينات من ربكم هل يمكن يصير يمشي ويتوجه إذا عرفنا أن فرعون يعلم صدق موسى كما قال الله عن موسى أنه قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وقوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المسلمين. نعم صلى الله عليه وسلم فهل لا أبطلتم قبل ذلك ما جاء به من الحق؟ إيش يقول فهل لا؟ نعم أي فهذا لا يوجب قتله فهل لا أبطلتم قبل ذلك ما جاء به من الحق وقابلتم البرهان ببرهان يرده ثم بعد ذلك نظرتم هل يحل قتله إذا ظهرتم عليه بالحجة أم لا؟ فأما وقد ظهرت حجته واستعلى برهانه فبينكم وبين حل قتله مفاوز تنقطع بها أعناق المطي. ثم قال لهم مقالة عقلية تقنع كل عاقل بأي حالة قدرت. فقال وإن يكن كذبا فعليه كذبه وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. أي موسى بين أمرين إما كاذبا في دعواه أو صادقا فيها. إن كان كاذبا فكذبه عليه وضرره مختصا به وليس عليكم في ذلك ضرر حيث امتنعتم من إجابته وتصديقه. وإن كان صادقا وقد جاءكم بالبينات وأخبركم أنكم إن لم تجيبوه عذبكم الله عذابا في الدنيا وعذابا في الآخرة فإنه لا بد أن يصيبكم بعض الذي يعدكم وهو عذاب الدنيا وهذا من حسن عقله ولطف دفعه عن موسى حيث أتى بهذا الجواب الذي لا تشويش فيه عليهم وجعل الأمر دائر بين المناقشة عقلية فأنزل من ذاك إنه صادق جاءكم البينات من ربكم إنه صادق لا بد أن تؤمنوا به جعل الأمر معتمد على كل تقدير لا مبرر لقتله. نعم صليح. وجعل الأمر دائرا بين تينك الحالتين بين تينك الحالتين تينك يعني تثنية تي المؤنث اسم إشارة مثل ليلك هو تينك ليلك المذكر قال لا ولي وكي في إشاء اسم إشاء شيء والتين أي ليلك يعني اسم إشارة المؤنث لا وذي وكي نعم بين فجعل الأمر دائرا بين تينك صليك تينك الحالة نعم صليك. وعلى كل تقدير فقتله سفه وجهل منكم. ثم انتقل رضي الله عنه وأرضاه وغفر له ورحمه إلى أمر أعلى من ذلك وبيان قرب موسى من الحق، فقال إن الله لا يهدي من هو مسرف أي متجاوز للحد بترك الحق والإقبال على الباطل كذاب بنسبته ما أسرف فيه إلى الله، فهذا لا يهديه الله إلى طريق الصواب لا في مدلوله ولا في دليله، ولا يوفق للصراط المستقيم أي وقد رأيتم ما دعا موسى إليه من الحق وما هداه الله إلى بيانه من البراهين العقلية والخوارق السماوية، فالذي اهتدى هذا الهدى لا يمكن أن يكون مسرفا ولا كاذبا، وهذا دليل على كمال علمه وعقله ومعرفته بربه. ثم حذر قومه ونصحهم وخوفهم عذاب الآخرة ونهاهم عن الاغترار بالملك الظاهر، فقال يا قوم لكم الملك اليوم أي في الدنيا ظاهرين في الأرض على رعيتكم تنفذون فيهم ما شئتم من التدبير، فهبكم حصل لكم ذلك وتم ولن يتم، فمن ينصرنا من بأس الله أي عذابه إن جاءنا. وهذا من حسن دعوته حيث جعل الأمر مشتركا بينه وبينهم بقوله فمن ينصرنا وقوله إن جاءنا، ليفهمهم أنه ينصح لهم كما ينصح لنفسه ويرضى لهم ما يرضى لنفسه. فقال فرعون معارضا له في ذلك ومغرضا لقومه أن يتبعوا موسى ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وصدق في قوله ما أريكم إلا ما أرى، ولكن ما الذي رأى أن يستخف قومه فيتابعه ليقيم بهم رياسته ولم ير الحق معه، بل رأى الحق مع موسى وجحد به مستيقنا له وكذب في قوله وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، فإن هذا قلب للحق، فلو أمرهم باتباعه اتباعا مجردا على كفره وضلاله لكان الشر أهون، ولكنه أمرهم باتباعه وزعم أن في اتباعه اتباع الحق وفي اتباع الحق اتباع الضلال، وقال الذي آمن وزعم أن في اتباعه اتباع الحق وفي اتباع الحق اتباع الضلال يعني اتباع موسى، وقال الذي آمن مكررا دعوة قومه غير إلى هنا ما عدل تقول ما عدل والله هو يتظاهر عظيم. هو مؤمن يقين، هو مؤمن يقين، يكتب لكنه يكتب إيمانه. والآن هذا خطاب من لم يظهر إيمانه، والآن يتظاهر إنه ما هو مؤمن. نعم، ويتظاهر، يتظاهر إنه لأنه لو أعلن إيمانه يعني لم يتهيأ له أظهر اتباعه لموسى خصم ضار، خصم خصم، هو منهم، هو منهم ومقرب، مقرب من فرعون من الأسرة